نعم لا شك أنه في تفضيل اللحد يحتاج إلى جمع بينه وبين الحديث الأخرى. ينظر كلام العلماء عليه. نعم ها ضعف عندك؟ قال لكنه ضعيف. أذكر أنه في سنده الله. طيب بعده. نعم قال عفى الله عنك ولا يبنى عليه ولا يجصص. نعم لا يجوز البناء على القبر، لا يبنى عليه قبة ولا يجصص ولا يكتب عليه الاسم ولا يكتب أرقام ولا حروف ولا أيضا يضع عليه رياحين ولا زهور، كل هذا من وسائل الشرك ومن البدع. لا يبنى عليه قبة ولا بناء يكون ضاحي قبر، ولا يجصص ولا يرفع أكثر من شبر، ولا يكتب عليه ولا يجلس عليه. حديث نهى عن تجسس القبر وعن البناءه وعن البناءه وعن الجلوس عليه. نعم على اي علامه حتى الزياره؟ لا لا بس علامه بدون كتابه، بدون كتابه بدون حروف بدون شيء مسته النار. نعم ها بناء بناء فيه بناء في الخارج ولا الداخل تحت، هذا شيء آخر. تحت إذا كان شيء الأرض منهارها أو شيء يوضع بعض كذا، يوضع بعض الأخشاب ويوضع بعض، لكن ما يبنى عليه على القبر يجعل عليه قبة. هذا عاد ينظر إلى الأسباب يعني ها نعم إيه نعم هو الآن يوضع هذا، يوضع لبن بس لبن من طين، أما البلاط هذا أظن الإسمنت مطبوخ حفظ النار. بعض الأماكن الصلاة لا يصبح في اللحد. إيه. جاء في الحديث أن في المدينة رجل أحدهما يلحد والآخر يشق، هذا يدل على إقرار، لكن اللحد أفضل وأن الشق جائز، هذا الأقرب. نعم. قال في نسخة ويسطح القبر. إيه. والأفضل يسنى، المسنى حتى لا يستقر عليه الماء، مثل السلام ينزل الماء على اليمين وعلى الشمال مسنم، أو تكون القبر مسنم أفضل من مسطح، مسطح مواسع يستقر عليه الماء، لكن إذا كان مسنم كل مطر ينزل على اليمين وعلى الشمال. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. نعم لا بأس بالبكاء على الميت، البكاء بدمع العين بدون صوت بدون تعدد محاسن الميت. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم وقال إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول لما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم المحزون، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا وأشار لسانه أو يرحم، فمنهي عنه بكاء الصراخ والعويل تعدد محاسن الميت كان كذا وكان كذا وعرضاه وناصراه، هذا المنهي عنه. أما دمع العين حزن القلب هذا لا يلوم عليه الإنسان، يعني هذه رحمة جعل الله في قلوب الرحماء. نعم ولا عيش أعد. قال عفى الله عنك ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح. نعم. ولا شق جيب. نعم. ولا ضرب خد. نعم أما النوح والصياح هذا من شق الجيب كذلك، لهذا علامة على التسخط عليها، وكذلك رطب الخد ونتف الشعر هذا من النياحة. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عن المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عن المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عن المصيبة. نعم أحسن الله إليك وعفى عنك. قال يعز ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. نعم ويعزى أهله سنة تعزية المصاب الميت، يعزى أهله وقال أحسن الله عزاءك وجبر مصابك وغفر لميتك، فالتعزية سنة مستحبة لما فيه من تضامن مع أهل الميت وجبر خواطرهم فيعزيهم، لكن من غير اجتماع، ما يلزم الاجتماع، أما الاجتماع للعزاء واجتماع الأيام الساعات الطويلة وذبح الذبائح فهذا لا يجوز، هذا من النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي صحابي الجليل كنا نعد الاجتماع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الميت وصنعة الطعام من النياحة، فلا ينبغي، ولكن التعزية أمر واسع، يعزي في البيت، يعزي في الشارع، يعزي بالهاتف، يعزي بالخطاب، أو يأتي البيت ويعزيه وينصرف ثم يجلس الساعات الطويلة والذبائح، هذا ما ينبغي. والكهرباء وفرش الأماكن كثيرة للناس هذا، والجلوس لهم أيام طويلة، كل هذا لا أصل له. نعم. الشغل ما يستحب إيش؟ قالوا يعزى أهله إلى ثلاثة إلى ثلاثة أيام من دفن. نعم. ما تحديدا ما أذكر لها دليل. إيش قال عليه الشارع؟ تكلم عليه الشارع؟ إيش قال؟ وابتداء الثلاثة من الدفن. إيه؟ جزم به النووي في شرح المهذب. ذكر حديثه طبعا في رواه ابن ماجه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من مسلم يعزي اخاه حتى حساه الله. ايش يقول لما روى ابن ماجه عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: ما من مسلم يعزي اخاه مصيبه الا كساه الله من حلل الكرامه يوم القيامه. نعم. فقط الى ثلاثه ايام. ما تتكلم ها لا هذا الأحداث، هذا الأحداث غير هو شو يقول هذا دليله. لا هذا الأحداث هم التعزية. نعم التعزية مستحبة إذا كان ما فيه إلا هذا، فالأقرب الأقرب عدم التحديد. ها ها مكروه يا لها مكروه تجد الحزن. الأقرب والله أعلم أنه لا يحدد، ما هو مكروه ولا يجد الحزن إذا ذكر بالله. الحمد لله ذكر بالله وحسن ذلك ودعا الميت. إذا عز خرج لا بأس، يأتي عز ينصرف. حديث عائشة سنة الجبين أحسن الله ليس فيه اجتماع النسوة، عندما يجتمع النسوة تقول عائشة رضي الله عنها كذا خرج خرج ولم يبقى إلا خاصة أهلها، أمرت بتلبينها من الحسنى. إيه تلبينها يعني لأنه يبرد على المصاب والحزن، يزيل ما في نفسه شيء من اللبن وشيء. فإذا خرجنا ولم يبقى إلا خاصة أهلها. إيه ما يلزم أقول إذا زاروا جيران وعزوهم وانصرفوا يزورون، ما يلزم من هذا الاجتماع، يعني يأتون ويزورونهم وقتا قصير وينصرفون، ليس مالهم يجلسون الساعات والأيام حتى يجي ذبائح وطعام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما أشغلهم. ها هم يصنع لهم طعام لا أنهم يصنعون للناس. نعم. فرانك ذكر الشارح تعليلا قال قبله: والأولى أن يكون قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن، وتكون في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب. بس تعليل. نعم. اشكال لا كان أفراخ أخرجه الصحيح هذا ذكر عزاه لمن البخاري عزاه الحديث لمن البان عزاه البخاري هذا إيش أحكام الجنائز هذا كتاب أحكامها إيش الكتاب اللي معك المتن المتن هذا هذا نسخة أخرى للمتن نسخة عليها تعليق هذا الأقرب لأن ما عندهم إلا تعليق ما عندهم تحديد التعليق. نعم. عفى الله عنك، تبرع أحد المعزين بالطعام لم يصنع أهل الميت. لا بس إذا جاء لهم بطعام مثل ما قال اصنعوا لا يجعل تقول لأهل الميت. إذا كبر الضبائي ها؟ لا لا ما يصنع، ما يصنع. هذا هذا العزاء. لكن إذا أُتي لهم لهم بطعام عندهم من دون يعني من دون ترتيب، من دون ترتيب نعم ما له أصل. لكن بس هذا عشان يقول الناس مجتمعون ما يجدونهم إلا في هذا المكان، عشان بدل ما يتعب الناس يبحثون عنهم يكون في مكان واحد. لا. من باب يعني باب كذا، من باب يعني جمع الناس كذا، ليس المراد أنه سنة. لا نعم بدعة، بدعة هذا بدعة، قراءة القرآن عند الميت بدعة. ها ها يهدي البال إيه؟ بال الميت ولا بال الحي يهدي البال؟ ها وين يقرأ فيه؟ في البيت. نعم أصاب إيش؟ هذا هذا أقول هذا أنصح هذا استاذ من عمر لا أصلح كذلك كله ضعيف كله ضعيف مرجوح مخالف للدليل. نعم لا هذا يعني في المسجل ما له داعي، يقرأ القرآن بنفسه الحمد لله، يتعبد يذكر الله يقرأ القرآن. نعم ها نعم الظاهر ما أشار إليها وضع شيء قصة النار، وضع في القبر أو العلامة شيء قصة النار أذكر فيه. نعم انتهى الباب على كتاب الزكاة. أقرأ المثل عدد المثل الأخير أو آخر ما قرأ. قال فرانك ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. نعم لأن هذا من الكبائر، شق الجيب وهذا من النياحة. نعم شق الجيب ونتف الشعر وضرب الخد. نعم كلها تسخط قضاء الله وقدره. نعم قال فرانك ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. نعم قال أحسن رأيك كتاب الزكاة بركة سب ولا إيش نعم صحيح لا يدفن في القبر إلا لحاجة من كثرة الموتى، وإلا كل لا يجوز دفن الميتين بقبر واحد، وإنما كل ميت له قبر إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا من كثرة الموتى فلا بأس أن يدفن اثنان كل صنف على رجلان ولا يترجم المرأة رجلان أو 3 لما ثبت أنه في قتل أحد لما كثر قتله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع 2 و3 في قبر واحد ثم يقول أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد، هذا دفع للمشقة إذا كثر القتلى بسبب الأمراض أو الحروب أو قتل المجاهدين فإنه لا بأس أن يدفع 2 و3 في قبر دفع للمشقة إذا كان لم يجد من يحفر، فإن وجد قبر جاهزة محفورة أو وجد من يحفر الحمد لله. طيب نعم وصية إيش؟ لا ما تنفذ هذا باطلة باطلة باطلة. امرأة مع محرمة هل يمشي القبر؟ نعم كل واحد في قبر واحد ما يجوز. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته وصلى الله عليه وسلم.